رجلا. هذا الأسلوب يسمى مجاز، ما كان يمكن نفيه يسمى مجاز، لأنك أنت رأيت رجلا لم ترى أسدا، هكذا يقولون في تعريف المجاز. إذا كان كذلك هذا المجاز ما صح نفيه، إذن في القرآن ما لو كان في مجاز لكان إيش يصح نفيه. وجاء ربك تقول لا ما جاء، لا يجيء الرب، لأن مجاز، والمجاز يصح نفيه. فإذاك على الصحيح ماذا؟ أن القرآن فيه مجاز أو ليس فيه، أو لا مجاز فيه؟ لا مجاز فيه، لأن أخص تعريف خصائص المجاز أنه يصح نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه. فالقرآن كله إيش يجب إثباته والإيمان به. نعم. قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه من تأويله إلى أمره، كأنه ليس في السياق فيدل عليه. بتأويل أمره يعني ينزل ربنا، جاء ربك، وجاء ربك يعني جاء أمر ربك. طيب. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأخذ بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أخذوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، الأشاعرة متناقضون جدا، يثبتون صفات وينفون أكثر الصفات. الصفات التي أثبتوها إنما أثبتوها لا لدلالة الكتاب والسنة عليها، وإنما كما زعموا لدلالة العقل عليها. أصلا ما هي الصفات السبع التي يثبتونها؟ من يعرف؟ السمع والبصر. قبل السمع والبصر. قبل الحياة. الحياة، القدم. لا. العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. سبع صفات هذه أثبتوها، لا لأن الله عز وجل أثبت لنفسه في كتابه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما قال العقل دل عليه. لو كان الله ميتا ما خلق، لا، الظاهر من الله حي فقال الله حي. لو لم يكن له علم ما خلق، الظاهر بأن الله له علم، لا صح الله له علم، إذن حي عليم. لو كان عاجزا لما خلق، إذن الله له قدرة. بالتخصيص، وهذه انتبهوا لها، بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص، كم مرة قلت حين؟ عد بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص. قال والله له إرادة. كيف تخصيص؟ قال لما هذا مرتفع وهذا منخفض وهذا طويل وهذا قصير وهذا حار وهذا بارد وهذا، معنى أنه إيش؟ أراد وأراد ولم يرد وأراد وأراد، خصص المخلوقات كل مخلوق بخاصية دليل على أن له إرادة. إذن بالتخصيص استدلوا على أن الله عز وجل مريد. إذن قالوا حي عليم قدير مريد. كيف عرفوا مريد؟ كيف عرف مريد؟ كيف عرف مريد؟ طيب، ثم قالوا ولا بد أن يكون الحي العليم القدير المريد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. سبع صفات. هل لأن لدلالة الكتاب والسنة عليها أثبتوها؟ لا، قالوا العقل دل عليها. طيب، وبقية الصفات ماذا فعلوا بها؟ نفوها أو حرفوها؟ حرفوها. وتحريف هذا نهايته ماذا؟ أن الله ليس لا يتصف بها. انتبهتم؟ قال أهل السنة هذه الصفات التي حرفتموها وقلتم إيش تأويل، سمونه تأويل أو تحريف، لماذا ما أثبتتموها لله عز وجل؟ مثلا صفة الرحمة لله عز وجل، ما يقول الله ليس له رحمة، يقول الله له رحمة، لكن معنى الرحمة إرادة إيصال الله الثواب للمرحوم، ففسروا الرحمة بماذا؟ بالإرادة. لماذا بالإرادة؟ لأن الإرادة إحدى الصفات السبع التي تدل عليها. قالوا أهل السنة لماذا لا تثبتون صفة الرحمة لله عز وجل؟ قالوا لأن العقل لا يدل عليها. فرضا أن العقل لا يدل عليها، فرضا دل عليها النقل. طيب رب العالمين يقول الرحمن الرحيم، يقول ربك الغفور ذو الرحمة، يقول ربك الغني ذو الرحمة، يقول يرحم من يشاء، يقول كتب على نفسه الرحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعبده من الأم والده، يقول أرحم الراحمين. كل هذا من النصوص أفرضنا عقولكم قاصرة ما استطاعت، قاصرة شيء فوق المستوى العقل، أن الله متصف بالرحمة. أليس في الكتاب والسنة بأن الله متصف بالرحمة؟ فكيف بقلوب بعقولكم قاصرة نفيتم ما أثبت الله جل وعلا نفسه في الكتاب والسنة؟ هب أن العقل ما يدل على صفة الرحمة، طيب دل عليه النقل، فلماذا لا تأخذ الكتاب والسنة؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، العقل لو أنه لا يدل على صفة الرحمة فإنه لا ينفي صفة الرحمة. انتبه، لو فرض أنه لا يدل، طيب لا ينفي. هل العقل يدل بأن الله لا رحمة له؟ لا رحمة له؟ لا. أفرض أن العقل قصر ما استطاع أن يستدل ويصل إلى درجة بأن الله له رحمة، كما وصل إلى أن الله عز له السبع الصفات هي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، والكلام. فالعقل لو قصر وما استطاع أن ينفي صفة الرحمة لكن لا ينفي، يثبتها لكنه لا ينفيها. هذه اثنتان. ثالثا، من قال بأن العقل لا يدل على صفة الرحمة؟ فإن دلالة العقل على صفة الرحمة أولى من دلالته على صفة الإرادة. فالإرادة كيف عرفتم بأن الله مريد؟ بالتخصيص. أنا جربت كثير أقول حق الناس بالتخصيص، سألهم بعد شوي مش عارفين كيف الأشاعرة عرفوا بأن الله على هو صفة الإرادة. يا أخوان بالتخصيص، إيش التخصيص؟ أعطى هذا، منع هذا، هذا فوق، هذا تحت، يعني الله له أراد ولم يريد، أراد ولم يريد. فلو صفت الإرادة بالتخصيص. لو جيت إلى عامة الناس من المسلمين، إلى عجوز مسلمة لا درست ولا كتبت، وقلت لها الله له إرادة وله رحمة، أيما أي الأمرين أسهل لها لتثبت صف، أي صفة أسهل عندها لتثبتها؟ الرحمة ولا الإرادة؟ لو قلت لها يا جدتي الله له رحمة، ستقول لك أنت يعني مجنون ولا سكران؟ يا الله يرحمنا برحمته، كيف ما له رحمة وهالخير وهالنعمة وعطانا ووكلنا وشربنا وستر علينا؟ هذا متدارس في المدرسة جاي تسأل هذا السؤال، تقول الله كيف الله ما له رحمة؟ هل يقتنع أحد من المسلمين بأن الله ليس له رحمة؟ فدلالة العقل، أول العقل لم ينفي صفة الرحمة، ثم دلالة العقل على إثبات الرحمة أولى من دلالة على صفة الإرادة. الإرادة كيف ثبتت؟ بالتخصيص عندهم. هذه واحدة. رابعا، انظر في كتاب الله كيف أثبت نفس الإرادة وكيف أثبت نفسه الرحمة. هل سمى الله نفسه المريد؟ لا. ذو إرادة؟ وإنما جاء بالفعل فقط، إنما أمره إذا أراد يريد الله بكم اليسر، يعني جاء أراد ويريد فعال لما يريد، نفس الشيء يريد، أراد ويريد فقط. بينما الرحمة، الرحمن، الرحيم، ذو رحمة، يرحم، كتب على نفسه الرحمة، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي إيش غلبت غضبي، إن لله 99، إن لله 100 رحمة، خلق الله 100 رحمة، يعني إيش قلت بعد؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نجد أن ذكر الرحمة أكثر بكثير من ذكر الإرادة، ومشتقاتها أكثر بكثير من الإرادة، حتى ليس من أسماء الله عز المريد، بينما من أسماء الله ماذا؟ الرحمن الرحيم. سبحان الله، كيف يعني سوغوا لأنفسهم أن يثبتوا صفة الإرادة وحرفوا صفة الرحمة. تبهوا، ثم يقال صفة الرحمة يعني لماذا تثبتون؟ ما يضركم لو أثبتوا، ما يضركم، فإن من اتصف بالرحمة أكمل ممن لم يتصف بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، ما يستحق الرحمة لأنه ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال، فجاء أعرابي أو رجل من الصحابة قال تقبلون الصبيان؟ والله عندي 10 من ولد ما قبلتم من أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني وما لا أملك إذا الله نزع من قلبك الرحمة، يعني اللي ما في رحمة هذا ناقص ولا كامل؟ أيهما أكمل؟ الإنسان أكمل برحمة ولا بدون رحمة؟ رحمة. حتى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث اللي الشيطان جاء ويسرق من صدقة الفطر، لماذا عفى عنه مرة ومرتين وثلاث؟ لما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ضيفك البارح يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة، وقال أنه ذو عيال، فماذا فعل أبو هريرة؟ فرحمته. رحمة، تقول الله ليس له رحمة، وإنما الرحمة المراد بها الإرادة، ما الرحمة أكمل من عدم الرحمة. مذهب أهل السنة سبحان الله المستقيم، بين مذهب هؤلاء تجد فيه تناقضات كثيرة. يعني سألناهم سؤال أخير يمكن نشوف عندهم شيء، قلنا لهم ما المانع أن تصف الله بصفة الرحمة؟ قالوا الرحمة معناها يعني ضعف القلب، يعني الله قلبه ضعيف ما يصلح نقول الله في رحمة، لأن أصلا الرحمة معناها القلب الضعيف. قلنا لهم الإرادة ما معناها؟ معناها ميل القلب، ميل القلب لأخذ ما ينفع ودفع ما يضر. قال لا، ميل القلب هذا في المخلوق الله يهديك، ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر هذه إرادة المخلوق. قلنا لهم والرحمة ضعف القلب، هذا إيش؟ ضعف المخلوق. ولا تأخذوا بهما رأفة، بهما رأفة يعني الذي يجلد الزاني، هذا المخلوق، أما الخالق رحمته وسعت كل شيء. الله عز من كماله أنه غفور رحيم وشديد العقاب، هذا كمال في الله عز وجل، يجمع الله لنفسه بين هذين الوصفين، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال. الآن في المخلوق، عادة الذي له هيبة ما هو مشهور بالتواضع، والمشهور بالتواضع متواضع ليس له، صح؟ أليس هذا الغالب؟ ذو هيبة الواحد يخاف يقول له ما اسمك، ها؟ يخاف قدام، يخاف يخطب الكلام، هيبة، وآخر متواضع، صح؟ طيب ماذا جمع الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيد المتواضعين، وكان ذو هيبة. صلى ذات يوم إحدى صلاة العشي الظهر العصر، فسلم بعد الركعة الثانية، ولا واحد قاله يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت، إلا واحد ذو اليدين. لما؟ قال لأنه كان ذا هيبة. إذا الله عز وجل قادر على أن يجعل في نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذين الخلقين، وهما عادة لا يستمعان في إنسان، إما أن يكون ذو هيبة أو يكون متواضع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان متواضعا وكان ذا هيبة، وهو مخلوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فما المانع أن يكون الله عز وجل غفور رحيم وشديد العقاب، ليس كمثله شيء. فلما قالوا ليست الإرادة ميل القلب، هذه إرادة مخلوق، قلنا لهم وليس رأفة الله عز وجل ورحمته ضعف القلب، فهذه صفة المخلوق. فكما أن له إرادة تليق به لا تماثل إرادة مخلوق، فله رحمة وله رأفة تليق به لا تماثل صفة المخلوق. واضح؟ كم بقي على أذان المغرب؟ كم؟ أربع دقائق. والله ما أتركها لكم، كمل. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة فنقول لهم نحذف لما نفيدوه بحجة أن العقل لا يدل عليه، يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها لما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. كيف أثبتوا الإرادة؟ بالتخصيص. نعم. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح؟ نعم. قد ورد بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم الذي تطرى على العباد من كل وجه والنقم الذي يدفع عنهم في كل حين دال على ثبوت الرحمة لله عز وجل. يدرك ذاك من؟ حتى الأم، حتى العجوز يدركون ماذا؟ رحمة الله عز وجل. نعم. ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، ظهور ذلك الخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. نعم. وطالما شرحناه للناس بعد شوية سئلة كيف عرفوا بأن الله له إرادة؟ التخصيص. يعني من 50 واحد 3 4 والباقي مع أن تعيدها لهم، لكن صفة الرحمة يدرك من؟ العامة والخاصة. نعم. ويمكن إثباتها بالعقل، وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي بإرادة مثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة مخلوق أمكن الجواب مثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع في البدعة وإنما تدفع في السنة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات ما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه ما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا. طيب، يعني لو قال الأشعري ما أثبت إلا 7 صفات، لما قال هل الدل عليه العقل؟ يأتي المعتزلي يقول أنا ما أثبت ولا صفة، أسماء بلا صفة، ماذا سيقول الأشعري؟ ماذا سيقول الأشعري؟ يقول يا أخي العقل دل على 7 صفات. يقول المعتزلي إذا كان تفضل. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على أن الأشاعرة لما قالوا نعتمد على العقل قيل عنهم أنهم لا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسب، أثبتوا بعقولهم كم صفة؟ 7 صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. قالهم المعتزلة نحن نثبت أسماء بلا صفة. قال الشاعر لماذا؟ العقل دل على إثبات 7 صفات، لماذا لا تثبتوا 7 صفات كما دل على ذلك العقل؟ قالت المعتزلة إذا كان المعتمد على العقل فعقولكم ليست بأولى من عقولنا، من قال أن عقولكم أولى من عقولنا؟ المسألة ترجع للعقل، فعقولنا تقول أسماء بلا صفة، حتى السبب فعقولكم ليست أولى من عقولنا. قالت الأشاعرة: طيب لماذا لا تثبت السبع صفات وتكون تليق بالله عز وجل؟ قال أهل السنة: يا أشاعرة، ونقول لكم كما تقول المعتزلة، ولماذا لا تثبتون كل الصفات وتقولون تليق بالله؟ فنقول الأشاعرة كما يقول هم للمعتزلة. فإن قالت الأشاعرة: إذا أثبتنا أكثر من سبع صفات مثلنا الخالق بالمخلوق، قالت المعتزلة: وإذا أثبتنا سبع صفات مثلنا الخالق بالمخلوق، ماذا سيقول الأشاعرة المعتزلة؟ قل: لا، أثبتوها مع تنزيه الخالق عن مماثلة المخلوق. نقول لهم ونقول لكم: يا أشاعرة، كما تقولون للمعتزلة، أثبتوا الصفات كلها مع تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوق. جاءت الجهمية فقال: بما أن الأمر يعود إلى العقول، فإن عقولنا تقول لا أسماء ولا صفات. لما؟ الأشاعرة قال: لماذا؟ قالوا: أنت تقول عقول، فعقولكم ليست بأولى من عقولنا. نحن نقول لا أسماء ولا صفات، فلا نعلم أسماء وصفات إلا للمخلوق، وإذا أثبتنا للخالق أسماء وصفات مثلناه في المخلوق. الآن ما الذي فتح الباب للمعتزلة وللجهمية؟ الأشاعرة لما قالوا عقول نعتمد عليها، أثبت السبع صفات والباقي نؤوله، وهو إيش؟ تحريف وليس بتأويل. فقال السنة: أنتم يا الأشاعرة لا للحق نصرتم ولا للباطل كسرتم. جاء الفلاسفة قالوا: لا، ما نقول لا أسماء ولا صفات، بل لا أنبياء ولا نبوات، ما في أصلا. هؤلاء ناس طيبون، لما وجدوا المنكرات انتشرت والقتل والنهب والسلب، قالوا: خلينا نصلح المجتمع. فقال: نحن أنبياء. ولا، ما في لا أنبياء ولا أرسلوا أحد ولا هم يحزنون. كيف يا فلاسفة؟ قال: عقلنا يقول هكذا. أليست المسألة خاضعة العقول؟ فليست عقولكم بأولى من عقولنا. نحن نقول لا أسماء ولا صفات، ولا أصلا في أنبياء ولا كتب ولا حصل من هذا الشيء كله، إنما هكذا عقولنا تقول لنا. فنحن الآن نريد أن نناظر من أسوأ من ينفي صفات الله عز وجل، وهم الجهمية، وقد ناظرناهم بالأمس. خليني أعيد المناظرة، نأتي للجهمي. إذا استطعنا على الجهمي فمن باب أولى نستطيع على من؟ المعتزلي ثم الأشعري. يا جهمي، أتثبت لله ذاتا ولا حتى الذات تقول ليس له ذات؟ قال: لا، له ذات. نقول: بما أثبت لله ذاتا فهي كذوات المخلوقين. قال: لا لا لا، الجهمي يقول: أنا أقول لله ذات تليق به ليست كذوات المخلوقين. قيل له: إذن قل وله صفات تليق به ليست كصفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول الذات. فكما قلت الله ذاتا لا تماثل المخلوقين، يلزمك أن تقول والله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. والحمد لله هو تورط هذا الجهمي، قال: لا، وصل إلى درجة الحاد، قال: الله عز وجل موجود بلا ذات. قلنا: حتى الموجودات هذه أيضا موجودات. قال: لا، تدري شلون؟ الله معدوم. قلنا: الموجود خير من المعدوم. قال: لا لا، الله ما يصدق عليه أنه موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. قلنا: جمعت بين نقضين متقابلين تقابل، بين متقابلين متقابلين تقابل النقضين، فلا يمكن عقلا أن يكون شيء لا موجود ولا معدوم، كما لا يمكن يكون موجود ومعدوم. ما يمكن يكون موجود ومعدوم، ولا يمكن يكون لا موجود ولا معدوم، وإنما معدوم ليس بموجود أو موجود ليس بموجود. انظروا إلى هؤلاء، بلغ الأمر فيهم إلى أن وصفوا الله عز وجل سلبوه النقيضين، فقالوا لا موجود ولا موجود، وهذا لا يقول به عقل. إن قالوا موجود قلنا له صفات لا تماثل صفات مخلوقين، كما أنه له وجود لا يماثل وجود المخلوقين. قالوا طيب له صفات، هذه الصفات لما تثبتون بعض الصفات وتنكروا بعض الصفات؟ مثل أشاعرة، فالقول في بعض الصفات كالقول في الآخر. إذا قلتم حي، عليم، قدير، مريد، سميع، بصير، متكلم بصفات سبع تليق به لا تماثل المخلوقين، فقولوا كذلك ببقية الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. أتواحد فكل الصفات أثبت فقط ذات، نقول له إيش؟ كما له ذات لا تماثل صفات المخلوقين، فله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. ونحن بحمد الله عز وجل على الكتاب والسنة لم نقول إيش؟ ما أثبت العقل وما نافع العقل. حتى ما تقولون لا يثبت العقل، فالعقل أصلا لا ينفيه، فالعقل لا ينفيه. تقول العقل لم يثبت صفة الرحمة، طيب هل نفى صفة الرحمة؟ مع أن العقل يثبت صفة الرحمة، مع أن العقل لو عجز عن إثبات صفة الرحمة فقد أثبتها الكتاب والسنة. فنصف الله عز وجل بما وصف نفسه جل وعلا فهو أعلم بنفسه من خلقه، ونصفه بما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق مصدق ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحمد لله. نأتي إلى الإثبات فنثبت وننفي، نأتي النفي فننفي مع اعتقادنا إثبات كمال ضده، وما سكت عنه الله ورسوله سكتنا عنه. هكذا عقيدة مستقيمة لا مدخل لأحد علينا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والمأتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. لما احتج الأشاعرة بالعقل أثبت سبع صفات. يمكن المعتزلة والجهمية بعقولهم، المعتزلة قالوا أسماء بلا صفات، والجهمية قالوا لا أسماء ولا صفات. نعم. فيقولون: لقد أبحتم بأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. فعقولكم ليست بأولى من عقولنا. نعم. قال: وهذه حجة دامغة وإنزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا للرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تبديل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله. نعم. علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر. كيف ظاهر؟ يقول الله ليس له صفات أو أسماء بلا صفات أو فقط صفات السبع، هذا تعطيل. نعم، ظاهر. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. يعني الآن المعطل هذا عنده تمثيل كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى أنه مثل فعطل، أصلا ما عطل إلا أنه وقع في نفس التمثيل. المرة الثانية أنه لمن مثل لما عطى الله عز وجل صفات الكمال مثله بالمخلوق الناقص اللي ما له صفات كمال. نعم. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، وهو السميع البصير. عند الممثل أنه الله عز وجل سمعه مثل سمع المخلوق، فعط الله عن صفات الكمال لما مثله بالناقص. نعم. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، مثل ليس كمثل شيء، مثل ولله المثل الأعلى، مثل هل تعالى له سمية، مثل ولم يكن له كفوا أحد، مثل فلا تجعل له أندادا، ومثل تالله إن كنا في ظلام مبين إذ سبق رب العالمين. نعم. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. نعم. فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. مجمل سيجيب جوابا مجملا، ثم مفصل يأتي بكل نص، قال أنتم أولتم كذا وكذا، وهذا ليس بالتأويل، ويجيب عليه. طيب المجمل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. إذن معنى الكلام متى يتضح؟ إما بالسياق بتركيب الكلام، وإما بالإضافة. إما بالإضافة، بالسياق لما قال مثلا: واسأل القرية. ما معنى واسأل القرية؟ أهل القرية، لأنه قال واسأل، فكلمة تسأل تسأل المباني والمساكن ولا الناس؟ الناس. لما قال أهل هذه القرية، إن مهلكوا أهل هذه القرية، أهل القرية، صارت القرية إيش يعني؟ مساكن، لأنه قال أهل، فما يصير أهل الأهل، أهل القرية. فسياق الكلام يحدد، كذلك الإضافة تحدد. إذا قلت مثلا: حملته بيدي، فأضفت اليدين لنفسك، وقال الله عز وجل: ما كان تزد ما خلقته بيدي، هل كلمة يدي ويدي هنا هذه مثل هذه؟ لأن هنا يدي أضيفت إلى الله عز وجل، هنا حملته بيدي أضيفت إلى المخلوق، فلما اختلفت الإضافة اختلفت الصفة. نعم. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله بنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ممكن أن يأتي كلام كما يقول: هذا تأويل، التأويل الصحيح صرف ظاهر اللفظ إلى معنى مرجوح، فإن كان لقرينة دلت عليه فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تحريف. يعني ما أهل السنة صرفوه أي أولوه عندهم قرينة تدل عليه، وأما أنتم تحرفون تحريفا صريحا وتقولون تأويل، هو ليس بتأويل بدليل أنكم صرفتموه بلا قرينة. واضح؟ يعني صدر مثل سيأتي الشيخ اذكره إن شاء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: مرضت عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، ظاهر كلام بأن من الذي مرض؟ الله عز وجل، لكن حيث له تكملة بين ليس الله هو المريض. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: وما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. فالحديث الآن بالتكملة هذه، تكملة هذه قرينة تدل على أن من المريض؟ الله ولا العبد؟ العبد. انتبهتم؟ لأن فيه تكمل الحديث. لما قال عبدي استطعمتك ولم تطعمني، فقال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أو ما علمت أن عبدي فلان استطعمك ولم تطعمه؟ أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ تكملت الحديث تدل على أن الله استطعمه، ولا عبد الله استطعمه لوجه الله ولم يستطعم، مع الأول والثاني. الثاني المقصود أن التأويل ممكن لكن مع قرينة، أما إذا كان بلا قرينة فهو تحريف أو يسمى تأويل باطل، ما يسمى تحريف أو تأويل باطل. واضح؟ فما يحتجون به أنتم أهل السنة أولتم حديث فلاني، أولتم الآية فلانية. يقول أهل السنة هذا إن كان تأويل فهو بقرينة، فالقرينة دلت عليه. يا ليتكم أنتم تأول مثال التأويل، يعني لا تصرفون ظاهر اللفظ إلا مع وجود قرينة، لكنكم تصرفون النصوص عن ظاهرها بلا قرينة، وإنما فقط لهوى لاتباع عقائد باطلة، يعني رسمتموها لأنفسكم فجعلتها مضطردة. كل صفة غير الصفات السبع اللي عندكم تأويل بلا قرينة. انتبهتم؟ لحظة شوي. هذه القرينة يقول الشيخ قد تكون متصلة، يعني في الجملة نفسها في الحديث نفسه أو في الآيات نفسها تذكر، وقد تكون منفصلة يعني في نص آخر. هذا معنى متصلة ومنفصلة. متصلة يعني موجودة في السياق نفسه، منفصلة يعني ذكرت في نص آخر. قال يقول فإن لهم في ذلك أهل السنة دليل على من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، ليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، ونمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله والأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجب نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. يعني أولا ما ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تأول هاي المواضع الثلاثة، هذا مكذوب على الإمام أحمد. طيب هذا الجواب الأول. كم المثال الأول الحجر الأسود يمين الله من الأرض، والجواب عن أنه حديث باطل لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلم المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. طيب يا أخوان أي حجة، أي حجة لابد لها من ثبوت النص أولا، ثانيا إذا صح النص لابد لها من وجه الدلالة من هذا النص. كثير من الناس يستدل ويقرر ما يريد وإلا به بنى مذهبه أو بنى رأيه في المسألة الفلانية على حديث لا يصح. ثانيا قد يأتي ويستدل بدليل صحيح، قد تكون آية من القرآن، القرآن كله منقول بالتواتر، أو حديث صحيح قد يكون في الصحيحين ولكن دلالته غير صريحة على ما ذهب إليه، فيكون حينئذ حججهم إما بلا دليل، ما عنده دليل، وإما بدليل غير صحيح، وإما بدليل صحيح لكن غير صريح للدلالة أو غير صالح لأن يستدل به إلى ما ذهب إليه. أي الأمور هذه أخطر ثلاثة؟ ها؟ واحد ما عنده دليل بالمرة، واحد عنده دليل لكن ليس بصحيح، واحد عنده دليل لا وصحيح ولكن غير صريح. أي الأمور أخطر ثلاثة؟ أول والثاني والثالث؟ ثالث صح الثالث. الأول واضح ما عنده دليل. داعي يقول من أعظم القربات التي تقرب لعبد الله عز وجل أن تشد الرحال القبر فلاني وتطوف فيه كما تطوف بالكعبة. هذه يقال عنها بدعة أصلية ما له دليل بالمرة. آخر عنده دليل يقول أبدا لا يمكن أن تحج إلا وترجع إلى المدينة وتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه حديث لا يصح. انتبهتم؟ فبنى زيارته بعد الحج يزور المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باني ذلك على ماذا؟ على حديث لا يصح. بل لو قيل لو انه ذهبنا وحجينا الحمد لله قال بعد كم بقيت في المدينة؟ قال ما راح مدينة؟ كيش الحج هذا اللي بدون المدينة؟ والحج ما له علاقة بالمدينة لكن بنوا ذلك على ماذا؟ على حديث لا يصح. فقالوا لا بد من بعد الحج تذهب المدينة وتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا أصل له. أمر الثالث وما أدراك ما الأمر الثالث؟ الخوارج، المرجئة، المعطلة، الأشاعرة كلهم عندهم أدلة لكن هاي الأدلة وإن صحت يستدلون بها على غير مراد الله ورسوله. ولذلك الشافعي قال كلمة ثقيلة قال آمنت بكتاب الله على مراد الله وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كثير ذكرت لكم بالأمس مثال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يستدل بالآيات على ماذا؟ على مشروعية الأذكار الجماعية وعلى الصلوات الجماعية معنى لا دلالة في الآيات. وإن كان عندهم دليل لكن الاستدلال به غير صحيح لأن الدليل لا يدل على ما ذهبوا إليه. فصار أسباب الانحراف عند الناس إما لعدم وجود دليل أو لعدم صحة الدليل أو عدم صحة الاستدلال بالدليل على ما ذهبوا إليه. إذا متى يستقيم الأمر سواء في العقيدة أو في الأحكام؟ أن يكون في دليل وأن يكون صحيح وأن يكون دال على ما نذهب إليه. واضح؟ طيب الآن ننظر الحجر الأسود يمين الله في الأرض هذا أصلا ما يصح. ثم الشيخ سيجيب على فرض الصحة أيضا سيبين. نعم. قال وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فما صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. أول حديث لا يصح ثم المشهور عن ابن عباس ثم لو صح عن ابن عباس ففيه قرينتان. الأول قال يمين الله في الأرض كلمة في الأرض لم يقل يمين الله وإنما قال يمين الله في الأرض. الثاني قال فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فقوله فكأنما دل على أنها ليست هي يد الله ليست هي يمين الله. نعم هذا فيما لو صح. الثاني المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها. طيب يعني الله له أصابع؟ الله له أصابع؟ له أصابع. من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسوي لي هكذا تهددني. هذا الحاصل عندنا البدع. واحد أثبت الصفات هجموا عليه حتى يربكوه. كل لحظة أتفت عيونك عليها هكذا. من القائل؟ قلوب بني آدم كلها بين أصبعين صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ فيك شيء رد على رسول الله. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأن محمد رسول الله معناه تصديقه بما أخبر. أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. أنا رضيت. أنت إن كنت راضيا بذلك فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. من تراضي ابحث عن دين آخر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله. ما صح هذا شيء ثاني. لكن إذا صح وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم فما موقفنا؟ نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه ولا نشكك به؟ نعم. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول. ما الحلول؟ ما الحلول؟ حلو يكون الله حال في المخلوق. الله ما يعرف. ربنا جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. لا يحل في شيء المخلوقات ولا شيء المخلوقات يحل في الله. الله خالق وكل من سوى دونه. واضح؟ فيقول إذا قلتم كنحن الذي قلنا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلتم القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن هذا يوهم الحلول. قال أبد ما يوهم الحلول. كيف؟ قال فيجب قال فيوهم الحلول فيجب صرفه عن ظاهره. قال فهذا السحاب يسحب بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. يشير إلى قول تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب هذا له مماس للأرض وله مماس للسماء بين السماء والأرض ومع ذلك ليس ماسا لا للسماء ولا للأرض. نعم. قال ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. بدر موضع اللي حصل فيه موقعة بدر 150 كيلو عن المدينة. يقال بدر بين مكة والمدينة ومع ذلك مع تباعد ما بينهما. بدر لا هي ملتصقة بمكة ولا هي ملتصقة بالمدينة ويقال بين. نعم. قال فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هل يقال كيف؟ لا يقال كيف. هذا أمر غيبي نؤمن من غير أن نبحث عن كيف. نعم. المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعلى قاله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجال والجار الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية. يعني اسم مصدر غير المصدر. اسم مصدر غير المصدر. يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا ايش يكون مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. المصدر كلامه. لم يقل الله وكلم الله موسى كلاما قال تكليما. فتكليما يقال عنها اسم مصدر. لو قال كلاما فالكلام ايش مصدر. كيف لا اسم مصدر. وكلم الله موسى تكليما. تكليما اسم مصدر. وارجع لوقت الكلام المخطئ. طيب قال كما في النهاية وهنا إيش قال نفس ينفس تنفيسا لم يقل إيش نفسا قال تنفيسا مثل تكليما. نعم. فرجا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. فرجا ماذا؟ لا فرجا مصدر. تفريجا اسم مصدر وراجعوها شو كلامي صح ولا كلامي النفخ اسم مصدر لا هو يقول نفخ الفرج يقول تنفيسا ما قال نفسا نفس ينفسه اقراها وهذا الحديث على ظاهره لحظه ايه ايه والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا تفريجا تنفيسا وتفريجا وتكليما هذه اسمها ايش اسم مصدر نفسا كلاما فرجا هذا مصدر الشيخ يقول اسم مصدر والنفس فيه اسم مصدر لا النفس اللي في الحديث كلمة نفس هنا كلمة نفس لا لا والحديث ما فيه لا تنفيس ما فيه لا تنفيسا ولا نفسا فيه أجد نسف نفس الرب ربكم طيب كمل المهم قال هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن المكروه فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات انتهى من مجموع الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي طبعا رجحه فعل استوى يتعدى بحرف الجر على ويتعدى بحرف الجر إلى ويتعدى بنفسه من غير حرف جر ويختلف المعنى فيما لو إذا تعدى بحرف الجر على بمعنى على استوى على يعني على على الشيء مثل الرحمن على العرش استوى ومثل لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فعلى استوى على الشيء يعني على عليه وأما استوى إلى فيأتي معنى قصد فيقول هنا لماذا قلتم استوى إلى السماء قصد السماء هذا تأويل قال السنة ليس بتأويل لأن أصلا هنا قال ماذا قال استوى إلى ما قال استوى على ومع ذلك فيه قول آخر بأن استوى إلى السماء يعني على طيب استوى متعدية بنفسها يعني تساوى أو كمل فلما استوى يعني كمل شبابه استوى الطعام يعني نضج واضح؟ طيب كمل والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني لقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع أدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى الفصل التام وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء طيب لأن الفعل ممكن يتعدى بحرف فيتضمن لمعنى فعل آخر دائما أضرب مثال له عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا العين يشرب بها ولا يشرب منها منها فلما قال عينا يشرب بها قال لأن هنا الشرب متضمن لمعنى ارتواء لا يشربون فحسب بل يشربون على إيش لحد الارتواء فلما تضمن الفعل شرب معنى الارتواء ناسب أن يأتي حرف يتعدى بحرف جر الباء عينا يشرب بها ولم يقل منها لماذا؟ لأن هنا عينا يشرب بها شرب ارتواء فتضمن كلمة يشرب الفعل لمعنى فعل آخر يعني الشرب مع ارتواء نعم قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، يعني اقترن بالباء ولم يقترن بإيش؟ بمن؟ لم يقل ايش يشرب منها، قال يشرب بها، اقترن بالباء انتقل اقترن بالباء فانتقل الى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. نعم شيخنا، وليس ارتوى يقول الشيخ. طيب ايوه، طيب ايش المشكله، ارتواء ولا تلذذ؟ بس المعنى فهم ولا لا؟ المعنى فهم بان الفعل تضمن معنى فعل اخر، فلذلك لم يقل يشرب منها انما قال يشرب بها. نعم كمل. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سوره الحديد، الان اتاك موضوع المعيه اللي سالت عنه البارحه. نعم. وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم أينما كانوا. ما الأشكال في هذا؟ يعني رب العالمين ذكر في أدلة أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة على علوه سبحانه وتعالى، أنه في السماء، أنه استوى العرش، أنه فوق خلقه، صح؟ فأتت هنا الآيات هذه تدل على المعية. الآن الله عز وجل فوق العرش ولا معنا؟ فوق العرش ومعنا، هو ليس كمثل شيء، لكن ليس معنى معنا أنه مخالط لنا كما سنبين ذلك، فإن المعية ليست على كل حال ما تأتي إلا بمعنى واحد، يعني الممازجة والاختلاط، لا، لها عدة معاني. طيب كم؟ والجواب أن الكلام في هذين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا لا يمكن أن يكون الله عز وجل مختلط بهم أو حالا في أمكنتهم، بل هذا أكبر كفر. وعليه لو كان الله حال في المخلوقات كان لو أن إنسان عبد الصنم يكون إيش؟ عابدا لله، لأن الله حال في الصنم، وإذا عبد البهيمة كذلك، وإذا عبد الإنسان كذلك، لأن كما يقول تعالى الله عز ذلك علوا كبيرة، إن الله حال في المخلوق. وأهل السنة ماذا قال؟ قال الله مستوى على عرشه بار الخلق. فلا يمكن أبدا أن تدل هذه الآيات على هذا المعنى الباطل وهو الحلول، واضح؟ هذا لا يمكن أبدا، إذن له معنى آخر غير الحلول. نعم. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. نعم. الآن لو كان في مثلا حرب بين دولتين، تقول أنت مع الدولة الفلانية ولا مع الدولة الفلانية؟ تقول أنا مع الدولة الفلانية، وأنت لست في هذه الدولة ولا في هذه الدولة، أنت خارج الدولتين، تقول أنا معهم، يعني أنا أؤيدهم وليس معهم على كيش أنك في وسطهم. هذا واضح ممكن. وذاك الله يقول لما أرسل موسى وهارون ماذا قال لهم؟ إنني معكما أسمع وأرى. فليس المراد المعية على كل حال يعني المخالطة، كما يقال مثلا الدسم مع اللبن في إناء واحد يعني مختلط فيه، والسكر مع الشاي يعني مختلط فيه، هذا اسمه معي أيضا، لكن الشيء مع الشيء له عدة معاني حسب السياق، فقد يكون معه وهو فوقه، وقد يكون معه وهو أسفل منه، قد يكون معه وهو أمامه، وقد يكون معه وهو خلفه، وقد يكون معه وهو عن يمينه عن شماله. ممكن الأخ أبا عبد الله زوجتك معك ولا طلقتها؟ معي، وهي في العراق وهو في السعودية في تركيا، قال معي، صحيح كلام معه ولا لا؟ صحيح. ما أراد معي إن إيش؟ هنا في المسجد؟ قال معي. هذا كلام مستقيم ولا مش مستقيم؟ مستقيم. العرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر فوقهم ويكون القمر معنا. لو أن شخصا ما مسافر، أين حقيبة فلان؟ أخذها معه، وأين وضعها؟ إن كان ما أخذها عن يمينه فهي معه، وإن حمل تعب شوي حطها على يساره معه، وإذا وضعها على عرب ودفها في المطار هي معه، وإذا كان لها عجلات سحبها من الخلف هي معه، وإذا ركب في الطائرة وضعها فوق رأسه هي معه، وإذا حملها على رأسه هي معه، وإذا وضعها تحت الكرسي في الطائرة أي معه. شوف الحقيبة معه، عن يمينه عن يساره أمامه خلفه فوقه تحته هي معه. تقول صليت مع الجماعة يعني في مكان واحد، وتقول الدسم مع اللبن يعني مختلط، وتقول فلانة مع زوجها يعني على عصمته وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، وتقول ما زلنا السير والقمر معنا وهو فوق. كلمة مع لها عدة معاني، فلما ذكر الله عن نفسه في مواضع كثيرة بأنه فوق العرش مستوى على عرشه وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وذكر أنه أينما تكونوا وهو معكم، فدلنا لا منافات أن يكون مستوى على عرشه ومع خلقه، ليس في هذا منافات أبدا، لأن المعية لها عدة إطلاقات، واضح؟ أما أن يكون أن تجعل المعية ليس لها إلا معنى واحد وهو الموازنة والمخالطة فهذا لغة باطل. ثانيا شرعا باطل، فإن الله ما ذكر عن نفسه بأنه ماذا مع خلقه مخالطا لهم، ولله عز وجل بائر من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، ولو كان الله عز وجل ممتزج مع الخلق مخالط لهم لكان الإنسان يعبد مخلوقا يكون عابد لله، لأن الله حل فيه، وهذه من أكفر الكفر والأبطل الباطل عقيدة الحلول. طيب الحلول ينقسم إلى قسمين، حلول عام وحلول خاص، وكله باطل. الحلول العام يقول الله حال في جميع المخلوقات، حتى قال قائلهم ما الكلب ولا الخنزير إلا إله وما الله إلا راهب في كنيسته، لماذا؟ عندهم بأن الله حال في جميع الخلق حتى في البهائم والعياذ بالله، بل يقول قائلهم أنا الله أنا الله العبد رب والرب عبد، لما؟ لأن حالهم في جميع العباد، بل يقول قائل يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله أنا الله أنا الله سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، هذا من يقوله؟ القائلون بماذا؟ بالحلول العام. في حلول خاص، هذا كل عباد أصنام الأولياء يعبدون الولي يكون هذا روح الله حالة فيه، فعندهم أن الله حال في الولي فقط كما قالوا في عيسى مثلا أنه حال في مخلوق معين، حتى عندهم إذا مات هذا الإمام المعبود من دون الله انتقلت ذات الله أو روح الله في الإمام اللي بعده كما مات إمام، فهذا اسمه ماذا؟ حلول، حلول خاص. أي الحلولين باطل؟ كله باطل، الله بائن من خلقه. الحلول العام هو مطابق لمعنى وحدة الوجود، وحدة الوجود يقول ما في شيء موجود على الحقيقة إلا الله. طيب نحن موجودون؟ قالنا حتى نحن الله، إذن هذا معنى إيش؟ تمام، مطابق للحلول العام، والحق بأن الله موجود المخلوق موجود، ووجود الله عز وجل غير وجود المخلوق، ولا يقال ما في وجود على الحقيقة إلا الله، حتى بعضهم يعرف أنه غير الله ويقول ما في لا وجود حقيقة إلا لله، وإحنا إيش وجودنا مزيف؟ إحنا موجود حقيقة، حقيقة ولا مش موجودين؟ إحنا حقيقة، فكيف يقال لا وجود حقيقة إلا لله وإحنا وجودنا مجاز يعني؟ نحن موجودون، فكيف يقال؟ وبعض الناس قد يرتل الكلمات هذه ويقولها ويسبع ويهلل يعني معظم لله سبحانه من لا وجود الحقيقة إلا هو، لكن يقول الله أكبر ما يدون هذا كلام باطل، كثير من المرات هكذا بعض الناس يعني من باب أنه يمجد الله يقول كلام ما يستقيم، كالذين يقولون سبحان من لا يسأل عنه بعين، وهو يسأل عنه بعين أو لا يسأل، وقد سأل ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمن يقول أيضا سبحان من لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار أعظم نعيم أن يرى الله يوم القيامة في الجنة، هذا ينفونه. سبحان من لا تراه الأبصار ولا تدرك الأوهام، مش عارف ذاك يقول سبحان حسبالهم، هذا يعني إيش؟ هذا عقيدة الاعتزال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دون سحاب، وفي حديث كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب. فشبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا ماذا يقول؟ سبحان من لا تراه الأبصار، كلا بل تراه الأبصار. وذاك الله قال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، لأن الشيء ممكن أن يرى لكن لا يدرك، كالسماء نراه ولكن لا ندركه. فالله لا تدرك الأبصار لكن لا تراه الأبصار. قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه لا يحجب نفسه عن أوليائه. نعم كمل. ما أدري يمكن لا تناسل الروح، يكون مع الواحد شرير يموت تروح روحه في حمار، طيب يموت تروح روحه في كلب وفي هكذا، يقول ما في تناسل الروح. ممكن يكون روحه على تذهب الإمام البعدة فيكون فيها معنى لتناسل الروح. طيب كمل. قالوا على غريب أن القول الأول لا يقضي السياق ولا يدل عليه وجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاستمرار أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبها. نعم كل موضع بحسبها. فالزوجة مع زوجها هذا له معنى، صليت مع الجماعة له معنى، الدسم مع اللبن له معنى، ما زلنا نسير القمر معنا له معنى، إني معكم أسمع وأرى هذا معنى، يعني كلهم بحسب، ليس لها تفسير واحد، وإنما حسب الجملة حسب الكلام حسب قصد المتكلم يحدد معنى المعية. نعم. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه ما يقتضي الحدود والاختلاط باطل من وجوه، الأول أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم بلوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلفا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم شهيد عليهم ومهيمن عالما بهم، أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالما بكم وهذا ما لا قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا طيب لا هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو لاحظت السياق كله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعني ويعلم ما يخرج منها ويعلم ما ينزل السماء وما يعرج يعني وما يعرج فيها. ثم قال وهو معكم أينما كنتم ثم قال والله بما تعملون بصير. الكلام كله عن العلم والبصر. فمعنى هنا المعية يعني محيط بكم بعلمه محيطكم بكم ببصره قادر عليكم لا تخفى عليه منكم خافية. كذلك الأمر في آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم. الكلام عن يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقول ألم ترى أن الله يعلم وختم بقوله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم. فقال العلم هنا المعية المراد بها أنه معكم يعلمكم يحيط بكم. واضح؟ لما قال لهارون وموسى إني معكما أسمع وأرى هنا قالوا معية ماذا يا إخوان؟ تأييد يعني يؤيد معك يعني يؤيدك أنا معك يعني يؤيدك على هذا الكلام. واضح؟ تكلموا معه بالهاتف من بعيد قل نعم أنا معك المفروض نشتري كذا قبل كذا معك يعني يؤيدك وليس المراد معك بالضرورة أن تكون معه في مكان واحد فضلا أن تكون ممازج معه. فالمعية لها عدة إطلاقات ولا يتعين ولا معنى من معاني يتعين أن الله مع خلقه معكم أينما كنتم يعني مخالط لكم في أماكنكم أو ممازج لكم كما يقول أصحاب الحلول. كلا نعم. قال الشيخ الإسلام وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معكم فهو معهم أينما كانوا المجادلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ولذلك قيل المعية معية معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة الله مع كل خلقه بمعنى يحيط بهم ويعلمهم ويبصرهم ويسمعهم وقادر عليهم معهم جميعا. واضح؟ والمعية الخاصة معية النصرة والتأييد هذه معية خاصة مع المتقين مع المحسنين مع موسى وهارون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار هذه معية خاصة. واضح؟ طيب ثم قال فلفظ المعية إذا قال الناس الله معك روح الله معك ها؟ هذه معية خاصة ولا معية عامة؟ خاصة. كم. ثم قال لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موقع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلامه. نعم. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات يعلم هذا أول آية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله لكل شيء عليم. الله. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه مطلوبة ببيان أنه بصير بما يعمل بعباده فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها